بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استجيبوا لربكم يا شأنه وتعالى قدرته هو الله. ويجعل من يشاء عظيما إنه عليم قدير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. عليك أفضل الصلاة والسلام. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ألا تصير الأمور. ألا إلى الله تصير ألا إلى الله تصير الأمور. ألا بسم الله الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله فنضرب عنكم الذكر سطحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألت أما خلق أم ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا ميتا كذلك تخرجون صدق الله